الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 20 من أحاديث 40 النووية للحافظ النووي رحمه الله. قال رحمه الله: الحديث 20 عن ابن مسعود رضي الله عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه خلق الحياء، والحياء هو خلق يبعث على حسن عبادة الخالق وحسن معاملة المخلوق، فهو يتعلق بأمرين: صلة العبد مع ربه وصلة العبد مع الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي الكلام الذي تناقلته الأجيال عن الأنبياء المتقدمين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذه الجملة من الحديث يقصد بها أمران، فهي إما أن تكون خبرا، أي أن ما تريد أن تعمله من عمل فانظر هل أنت تستحي من عمله أو لا، فإن كنت لا تستحي من عمله فافعله. وإما أن يكون أمرا يراد به التهديد، أي أن الذي لا يستحي فإنه يصنع ما يشاء، وهذا تهديد له، أي اصنع ما شئت فإنك معرض للعقوبة. وعلى كلا الأمرين فإن في ذلك بيانا لقدر خلق الحياء. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، وأعظم الحياء الحياء من الله، أي يراك على ما يكره. فهذا الخلق الجليل يبعث على بلوغ مرتبة الإحسان مع الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تنظر إلى الله. وهذه المرتبة تجعل الإنسان يكف نفسه عن الوقوع فيما يغضب الله، بل إنه يبلغ الغاية في إتقان العبادة. والحياء من الله دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا: يا رسول الله، والله إنا لنستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا مقصوده: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ففيه بيان أن الحياء من الله يحفظ الإنسان سمعه وبصره ولسانه، وهذا ما يحتويه الرأس مما حرم الله، وأن يحفظ ما يحويه البطن من القلب والطعام الحرام أي المعدة ومن فرجه. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن لي ما بين لحييه ضمنت له الجنة، ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. ومن الحياء الحياء من الكرام الكاتبين، ولهذا قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا فيه الحياء من الحفاظ الكتبة، وهما ملكان عن يمين الإنسان وشماله. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يستحي من الملائكة أن يروه على ما يغضب الله، وإذا كان يستحي من ذي القدر ممن يعرفه فحياؤه من الله ثم من ملائكته ينبغي أن يكون أعظم. قد كان بعض السلف إذا جلس قال: مرحبا بالكرام الكاتبين، ثم قال: اكتبوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستحي من الله حق الحياء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.